وسلم، وهي آية من آيات الله عز وجل دالة على كمال قدرته سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ومن قدرته أن حصل هذا الأمر العظيم للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة، قطع هذه المسافات في مدة وجيزة، فهو دال على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، وفيه تكريم للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وإظهار لهذه المعجزة التي هي من معجزاته عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أيضا فيه تسلية له صلى الله عليه وسلم، فإنه أوذي في الله وناله ما ناله من الأذى في مكة، وعمل المشركون ما استطاعوا من أعمال في سبيل إيذائه وإلحاق الضرر به، ففي الإسراء به من مكة إلى المسجد الأقصى ثم العروج به إلى السماء ورؤيته من رأى من الملائكة ورؤيته الجنة والنار ورؤية ما حصل، هذا في تسلية له صلى الله عليه وسلم، وأنه وإن حصل له ما حصل وإن أوذي وإن ناله ما ناله من الأذى فإنه مكرم ومعظم عند الله عز وجل، وقد حصل له هذا الحدث وهذا الأمر العظيم الذي هو الإسراء والمعراج به صلى الله عليه وسلم. هو مشتمل على حكم ومشتمل على أسرار. وفي هذا الباب الذي عقده البخاري للإسراء أورد فيه الآية الكريمة التي هي فاتحة سورة الإسراء، ثم حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه الذي فيه أن قريشا كذبت الرسول عليه الصلاة والسلام وطلبت منه أن يصف بيت المقدس، وهي تعلم أنه لم يذهب إلى بيت المقدس وقد أخبرهم بأنه ذهب إلى بيت المقدس، فطلبوا منه أن يصفه. البخاري رحمه الله أورد الآية والحديث في هذه الترجمة. فأما الآية فهي قول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. في هذه الآية تنزيه الله عز وجل وتعظيمه، وأنه على كل شيء قدير، وقد أسرى برسوله الكريم عليه الصلاة والسلام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وفي ذلك إكرام له عليه الصلاة والسلام وتسلية له صلى الله عليه وسلم مما حصل له من الأذى. ثم في هذا ذكر العبد ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية، وهو من أخص أوصافه عليه الصلاة والسلام، وأنه عبد لله عز وجل، ولهذا يأتي وصفه عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف، وصف العبودية لله عز وجل في المناسبات وفي الأحوال التي هي عظيمة وشريفة، كما هنا فإنه جاء في ذكر الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. وجاء أيضا في إنزال القرآن على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده. فوصفه بأنه عبد الله هذا من أجل أوصافه وأكمل أوصافه، وهو أنه عبد لله عز وجل، فهو عبد من عباد الله أكرمه الله عز وجل بالرسالة، وأكرمه بأن جعله الرسول إلى الثقلين الجن والإنس، ختم الله تعالى برسالته الرسالات، وجعله خاتم النبيين، وجعل كتابه مهيمنا على ما سبقه من الكتب. فوصفه بهذا الوصف في هذا المقام يدل على أن وصفه بأنه عبد الله أنه وصف عظيم له، وأنه عبد لله يعبد الله ويمتثل ما جاء عن الله ويلتزم ما أمره الله تعالى به وينتهي عما نهى عنه الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، يعني يمتثل ما أمر به وينتهي عما نهي عنه. ولهذا لما أنزل الله عز وجل عليه إذا جاء نصر الله وفتح ورأيت الناس يذكرون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن نزلت عليه هذه السورة صلاة إلا قال في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني معناه يطبق ما أمر به بالقرآن ويمتثل ما أمر به بالقرآن، لأنه إذا قال سبحانك اللهم وبحمدك فهو يمتثل قول الله عز وجل فسبح بحمد ربك، فسبح بحمد ربك، هذا أمر، فهو يقول في صلاته وفي ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك امتثالا لقوله فسبح بحمد ربك، ويقول اللهم اغفر لي امتثالا لقوله واستغفره، فهو يطبق ما أمر به بالقرآن أمرا ونهيا، يمتثل ما جاء به وما أمر به وينتهي عما نهي عنه. فهذا خلق الرسول الكريم عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه لا تطروني كما أطرت النصارى من مريم إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فإذا وصفه بأنه عبد لله عز وجل هذا وصف شريف ووصف عظيم، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يطلق عليه ذلك وأن يوصف بذلك، والله تعالى وصفه بذلك في أجل المقامات وفي أشرف المقامات، وهو مقام إنزال القرآن الكريم عليه ومقام الإسراء به عليه الصلاة والسلام، كما في هذه الآية الكريمة سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده. فقوله عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أدرك النصر من مريم إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فهو يقول إنما أنا عبد ثم يقول فقولوا عبد الله ورسوله، فهو عليه الصلاة والسلام يحب أن يوصف بهذين الوصفين وهو أنه عبد الله ورسوله، ولهذا أمر بذلك بعد أن نهى عن إطرائه قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد، هو عبد لا يعبد وإنما هو عابد لله عز وجل، وهو رسول لا يكذب بل يصدق، يصدق بكل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، ويلتزم كل ما جاء عنه من الأوامر والنواهي عليه الصلاة والسلام، من يطع الرسول فقد أطاع الله، كل ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام فيجب الأخذ به، وكل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فيجب الحذر منه. والله تعالى لما شرع للناس شرع فيسر، فلم يكلف الناس ما يطيقون، ما لا يطيقون. ولهذا قال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه وصلاتهم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فالأمر قيد بالاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا جاء في حديث عمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. الأوامر يجب امتثالها، والإنسان لا يكلف ما لا يستطيع، فهو مأمور بأن يصلي قائما، ولكن إذا أصابه مرض ولا يستطيع يصلي جالسا، وإذا اشتد به المرض ولا يستطيع الجلوس يصلي وهو على جنبه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الله سبحانه وتعالى شرع فيسر. ولكن بالنسبة للنواهي اجتنبوه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ما قال إذا استطعتم لأنه مستطاع، لأن النواهي ترك والترك مستطاع، وأما الأوامر فهي التي فيها مشقة من ناحية الفعل فقد يستطيع وقد لا يستطيع، لكن إذا قيل لا تفعل كذا لا تفعل، لأن كل شيء كل يستطيع أن لا يفعل لأنه ترك وعدم إقدام وعدم إقدام على الشيء فهو مستطاع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما أمرت إذا أمرتكم بأمر فاتني ما أمرتكم وبين يدكم عن شيء فاجتنبوه. إذن هذا الوصف من أجل أوصافه التي ذكره الله عز وجل في أشرف المقامات وأجل المقامات، وهو مقام إنزال القرآن عليه ومقام الإسراء به عليه الصلاة والسلام. سبحان الذي أسرى بعبده. الإسراء بالرسول عليه الصلاة والسلام حصل بالروح والجسد يقظة لا مناما، فقد أسري به عليه الصلاة والسلام بروحه وجسده، وفي اليقظة لا في المنام. وهذا من كمال وهذا فيه كمال قدرة الله عز وجل كما أسلف، وفيه الإكرام للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حيث حصل له هذا الأمر العظيم وأكرم بهذا الإكرام الذي أكرمه الله عز وجل به وهو الإسراء به. والعبد هو اسم لمجموع الروح والجسد، فليس الإسراء بروحه فقط وليس ذلك في المنام، وإنما هو بالروح والجسد جميعا وفي اليقظة لا في المنام. وفي اليقظة لا في المنام، لأن العبد إنما يطلق على الروح والجسد، على روحه وجسده عليه الصلاة والسلام، ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فإنه ذهب من هذا المكان الذي هو أشرف الأماكن والذي هو المكان الذي بعثه الله تعالى به ونشأ فيه وبعث منه وانطلقت الدعوة لذلك المكان إلى هذه المدينة المباركة، ثم انطلقت من هذه المدينة المباركة إلى كل مكان. هذا المكان الذي أسري به منه هو مكان نشأته ولادته ونشأته وبعثته عليه الصلاة والسلام. ثم الإسراء إلى المسجد الأقصى الذي هو المسجد الذي هو مسجد الأنبياء والذي التقى فيه بالأنبياء وصلى بهم عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو الإسراء، وقد جاء ذكره في القرآن في أول هذه السورة وفي هذه الآية الكريمة التي هي فاتحة هذه السورة. أما الحديث الذي أورده البخاري رحمه الله هو حديث جابر بن عبد الله، وفيه أن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لما رجع من إسرائه ومعراجه وأخبر أهل مكة بما حصل له في تلك الليلة كذبوه، ثم تحدوه وقالوا له صف لنا المسجد الأقصى، لأنهم يعلمون بأنه ما سافر المسجد الأقصى وما رأى المسجد الأقصى لأنه ما رأى، فقالوا صفه لنا، فجل الله عز وجل له المسجد الأقصى وهو في الحجر فصار ينظر إليه، وهذا من كمال قدرة الله عز وجل أن الله جل له هذا المسجد وجعله أمامه فجعل ينظر إليه ويجيبهم على صفاته التي هم يعرفونها. فكان ما أخبرهم به صلى الله عليه وسلم مطابقا لما يعرفونه عن المسجد الأقصى ومن صفات المسجد الأقصى. فالله تعالى أيد نبيه عليه الصلاة والسلام ومكنه من أن يجليه له بحيث يراه ويصفه لهم ويقطع بذلك ما أرادوا أن يشوشوا به عليه

يوفقوا لأن يدخلوا في دينه الحنيف. لما فرغ من هذا انتقل إلى المعراج، والمقصود بالمعراج هو الذهاب إلى السماء لأنه العروج إلى فوق، والنبي عليه الصلاة والسلام ما عرج به من مكة إلى السماء مباشرة، وإنما أسري به من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به من هناك إلى السماء، ثم عرج به من هناك إلى السماء في ليلة واحدة. فإذن الإسراء والمعراج كل منهما أو هما جميعا حصل في ليلة واحدة. والبخاري رحمه الله ذكر ما يتعلق بالإسراء ثم ذكر ما يتعلق بالمعراج، ولا يعني ذلك أنهما في ليلتين بل هما في ليلة واحدة، ولكن ذكر ما يتعلق بالإسراء وهو الذهاب إلى بيت المقدس ثم ما يتعلق بالمعراج وهو الذهاب إلى السماء. فذكر هنا حديث مالك بن صعصعة الذي فيه أخبره النبي عليه الصلاة والسلام ما حصل له في عروجه عليه الصلاة والسلام، وقد أخبرهم بأنه كان في الحطيم أو في الحجر، ونشك الراوي هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أو هذا. المقصود بالحجر هو المكان الذي هو جزء من الكعبة، ولكن قريش لما قصرت بهم النفقة تركوا هذا الجزء الشمالي غير مبني، وجعل هذا الجدار القصير الذي يحيط به حتى يتبين وحتى يطوف الناس من ورائه، لأنه لا يجوز الطواف من داخل الحجر، لأن من طاف من داخل الحجر لا, لا, لا يكون طاف بالبيت، بل طاف ببعض البيت، لأن الحجر هو من جملة البيت. إلا أن قريش ما أكملت بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، لأنما تركت جزءا من جهة الشمال منه لأن النفقة قد قصرت بهم، فصار هذا المكان لا يطاف من داخله وإنما يطاف من ورائه، ومن طاف من داخل الحجر لا يصح طوافه، لأن من شرط الطواف أن يكون بالكعبة كلها بتمامها، والحجر هو جزء من الكعبة فيتعين الطواف من وراء الحجر. أما بفاصلة كان في الحجر كما أخبر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، فجاءه ملكان فقد يعني بطنه وشق بطنه يعني من صدره إلى شعرته الذي هو العانة، فاستخرج قلبه وغسله بماء زمزم وهذا فيه دليل على كمال قدرة الله عز وجل، لأن من شأن القلب إذا أخرج من الجسد يموت صاحبه، وقد أخرج قلب الرسول عليه الصلاة والسلام وغسل بماء زمزم وأعيد وهو حي عليه الصلاة والسلام لم يحصل له الموت، والله تعالى على كل شيء قدير. ثم بعد أن غسل بماء زمزم أتي بقصد قد ملئ قصد من ذهب قد ملئ حكمة، فأفرغ في قلبه فيه عليه الصلاة والسلام وحشي به، ثم أطبق وعاد كما كان عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم، ثم أتي بدابة فوق دون البغل وفوق الفرس فوق الحمار شديدة السرعة، يضع قدمه حيث ينتهي طرفه، يعني الذي يقع عليه بصره يكون خطوته ووضع قدمه في هذه المسافة الشاسعة، والله تعالى على كل شيء قدير. وقد حصل للرسول صلى الله عليه وسلم هذا، وهو أنه يشق بطنه ويظهر قلبه ويغسل بماء زمزم ثم يفرغ فيه ذلك الطشق الذي مليء حكمة. هذا تمهيد لهذا الحدث العظيم ولهذا الأمر العظيم الذي هو الإسراء به والمعراج والعروج به عليه الصلاة والسلام حتى يتهيأ. ومعاينة ما عاين من الآيات التي أطلعه الله تعالى عليها في تلك الليلة التي هي ليلة الإسراء والمعراج، ففي ذلك تمهيد وتهيئة وتوطئة وتمكين له من أن يتحمل ويستطيع أن يقطع هذه المسافات وأن يقطع هذه الأرض من مكة إلى بيت المقدس، ثم من بيت المقدس يصعد إلى السماء ويتجاوز السماوات السبع ويوحى إليه ويكلمه الله عز وجل. هذا توطئة وتمهيد ليتمكن من ذلك ولئلا يحصل له شيء من المشقة، وإنما هذه الرحلة الطويلة يكون له فيها الارتياح التام. ثم إنه ذهب على هذا البراق ومعه جبريل إلى بيت المقدس، وهنا اختصر الحديث ولم ينكر فيه الذهاب إلى بيت المقدس، بل وهو قد ذهب إلى بيت المقدس، قد جاء في الحديث في بعض الأحاديث أنهم لما وصلوا إلى بيت المقدس ربط البراق في حلقة باب المسجد، ثم دخل في المسجد ووجد الرسل عليهم الصلاة والسلام هناك وصلى بهم وأمهم عليه الصلاة والسلام، فهو إمام المرسلين وسيد الخلق أجمعين عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التكريم، وفي ذلك تشريف له وتكريم حيث قدم إماما وصلى بهؤلاء الرسل الكرام عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام، ثم عرج به من هناك إلى السماء وقطع هذه المسافة التي هي ما بين الأرض إلى السماء الدنيا. ولما وصل إلى السماء الدنيا وجاء عند بابها أو باب من أبوابها استفتح، فقيل من؟ فقال جبريل. قالوا ومن معك؟ قال محمد. قالوا وقد أرسل إليه؟ قال نعم. ففتحوا ودخل ورحبوا به وقالوا مرحبا. ثم وفي هذا دليل على أن السماوات محفوظة وأن لها أبواب وأن لها حفظة وأنه لا يدخل أحد ولا يخرج إلا بإذن، كل ذلك بإذن الله عز وجل، وقد وكل الملائكة بهذه الأبواب. فسألوا وقال جبريل، وهذا دليل على أن الإنسان عندما يطرق الباب ويسأل من فيقول فلان، لا يقول أنا، لا يقول أنا، لأن هذا لا يأتي به المقصود، وإنما يأتي بالاسم وبما يوضح المراد وبين المقصود، لأنه قال هنا جبريل، لما قل له من قال جبريل. فلما فتحوا له رحبوا بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وقالوا نعم المجيء جاء، نعم المجيء جاء هذا الرسول الكريم عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. فلقي في السماء الدنيا آدم هذا البشر عليه الصلاة والسلام ورحب فسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، فسلم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عليه السلام ورحب به وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ف وصفه بالنبوة وبالبنوة، فقال مرحبا بالنبي الابن الصالح والنبي الصالح عليه الصلاة والسلام، لأن آدم أبو البشر، فقال بالابن أرحما بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به إلى السماء الثانية، وحصل عند بابها ما حصل عند باب السماء الدنيا من الاستفتاح والسؤال والجواب ثم الفتح والترحيب، وأنهم رحبوا به عليه الصلاة والسلام، ولقي فيها ابني الخالة عيسى ابن مريم ويحيى بن زكريا عليهما الصلاة والسلام، وقالوا مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. هنا وصفوا بوصف الأخوة لأنهم إخوانه، آدم قال بالابن الصالح وهؤلاء قالوا بالأخ الصالح، وكل نبي يقول بالنبي الصالح، كل واحد الأنبياء الذين يمر بهم يصفه بالنبي الصالح، وآدم وصفه بالابن الصالح أيضا، وإبراهيم كذلك بالابن الصالح قال، وأما البقية فيقولون بالنبي الصالح والأخ الصالح. فسلم عليهم عليهما ورحبا به وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم عرج به إلى السماء الثالثة وحصل عندها ما حصل في الأولى والثانية من الاستئذان والسؤال والجواب والفتح والترحيب، ثم لقي فيها يوسف ابن يعقوب عليه الصلاة والسلام فرحب به وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم ذهل به السماء الرابعة وحصل عندها ما حصل، السماوات التي تحتها، ولقي فيها إدريس عليه الصلاة والسلام ورحب به وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم عرج به إلى السماء الخامسة وحصل عندها ما حصل في السماوات السابقة التي تحتها، ثم لقي فيها هارون ابن عمران عليه الصلاة والسلام ورحب بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم عرج به إلى السماء السادسة واستفتح، حصل الاستفتاح كما حصل السماوات التي قبلها التي تحتها، ثم فتح ولقي فيها موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم عرج به إلى السماء السابعة وحصل الاستفتاح والسؤال والجواب ثم الترحيب، ولقي فيها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ورحب به وقال مرحبا بالنبي بالابن الصالح والنبي الصالح. فالسماء الدنيا فيها الأب الأول آدم عليه الصلاة والسلام، والسماء السابعة فيها أبو الأنبياء من بعده إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي بعض الأحاديث التي جاءت في المعراج أنه وجده مسدا ظهره إلى البيت المعمور، وأن هذا البيت يدخله 70,000 من الملائكة يوميا، ثم من دخله لا يرجع إليه مرة أخرى، من دخله لا يعود إليه مرة أخرى يوميا 70,000 ملك. هذا يدلنا على كثرة الملائكة وأنهم جند لا يحصيه إلا الله عز وجل، لأنه بعدد الأيام يوميا 70,000، وكل من دخله في يوم من الأيام لا يتمكن من الرجوع إليه مرة أخرى. هذا يدلنا على كثرة الملائكة وأنهم جند لا يعلمه إلا الله عز وجل. ثم إنه رفع بعد ذلك حتى وصل سدرة المنتهى. ووصف عليه الصلاة والسلام بأن نبقها مثل قلال الهجر, يعني ثمرها مثل قلال الهجر, وهي القلال الكبيرة. القلة هي الوعاء الذي يجعل فيه الماء. وقد جاء ذلك في مقام ذكر الشيء وكبره, ولهذا جاء في الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث, إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فنبقها كقلال هجر, وورقها كآذان الفيلة. هذا وصف لهذه الشجرة. قال وإذا يخرج من أصلها أربعة أنهار, نهران ظاهران ونهران باطنان. فسأل جبريل فقال النهران باطنان من الجنة أو في الجنة, وأما الظاهران فهما النيل والفرات. وأما الظاهران فهما النيل والفرات. فهذا الحديث يدل على أن النيل والفرات أن أصلهما من هناك, وأنهما ينزلان حيث يشاء الله عز وجل, ويدخلان يدخل الماء في الأرض ثم يخرج من الأرض ويحصل سيرهما إلى حيث ينتهيان إليه. وهذا من كمال قدرة الله عز وجل, وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ثم إن الله عز وجل كلم رسوله وسمع الرسول صلى الله عليه وسلم كلام الله من الله عز وجل, فهو كليم الرحمن كما أن موسى كليم الرحمن, وهو خليل الرحمن كما أن إبراهيم خليل الرحمن. لقد اجتمع فيه ما تفرق في غيره صلى الله عليه وسلم, فاجتمع فيه اجتمعت فيه الخلة والتكليم. والتكليم حصل لموسى, والخلة حصل في إبراهيم, وكل منهما حصل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأوحى الله عز وجل إليه ما أوحى, وكان من جملة ما أوحاه إليه أن فرض عليه الصلوات. وكانت أول ما فرضت 50 صلاة. وكان عليه الصلاة والسلام لما مر بموسى في السماء السادسة وتجاوزه بكى, فقيل له ما يبكيك؟ قال أبكي على أن غلاما بعث من بعدي أمته يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. هذا الكلام الذي قاله موسى عليه الصلاة والسلام لم يقله حسدا, حاشا وكلا, وإنما قال ذلك أسفا على ما بذله من الجهود وما حصل منه من التعب والنصب في سبيل دعوة بني إسرائيل إلى أن يؤمنوا حتى يكونوا من أهل الجنة. ومع ذلك ما استجاب له الكثير, فبكى أسفا على ما حصل من فوات الخير لأمته, وأنه لم يحصل له مثل ما حصل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من كثرتهم, من كثرة دخولهم الجنة وكثرة المؤمنين الذين يؤمنون بهذه الرسالة ويدخلون الجنة. هذا هو الذي حمله على البكاء, فهو بكى أسفا على ما حصل من بني إسرائيل, لا حسدا للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ولأمته عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإنه لما فرضت صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الخمسين, الرسول لما فرض عليه 50 صلاة استسلم وانقاد ولم يراجع, بل نزل في طريقه إلى الأرض. ولما مر بموسى عليه الصلاة والسلام قال ماذا فرض عليك؟ قال فرض علي 50 صلاة. قال إن أمتك لا تستطيع ذلك وأنني قد عانيت من بني إسرائيل وعليت أشد المعالجة ولم يطيقوا ذلك ولم يستطيعوا ما حصل منهم التنفيذ فارجع إلى ربك وسأل التخفيف الذي قال أولا أبكي على أنه لم يحصل من إسرائيل يدخل أمته من أكثر من أكثر الجنة من أمتي هو الذي حصل منه الإحسان إلى هذه الأمة والسعي إلى التخفيف عليها وأنه لم يترك الرسول صلى الله عليه وسلم دون أن يبدي له النصيحة ودون أن يبدي له النشورة ودون أن يقترح عليه أن يرجع إلى ربه وأن يسأله التخفيف فرجع وسأل الله تعالى التخفيف خففت فصارت تخفف في بعض الأحاديث عشرا عشرا وفي بعضها خمسا خمسا حتى وصلت إلى خمس صلوات وصلت إلى خمس صلوات فلما قال له ارجع أيضا بعد ما قال له خمس قال ارجع وسأل التخفيف قال إنني قد استحييت فنادى مناد إني قد خففت عن أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وفي هذا دليل على حصول النص قبل التمكن من الامتثال لأن الصلاة فرضت 50 وما فعلت 50 ثم نسخت قبل التمكن من الامتثال النص قبل التمكن من الامتثال دل عليه هذا الحديث حيث فرضت 50 صلاة ثم نسخت إلى 5 ولم تفعل 50 ومن ذلك أيضا ما أمر به إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام من ذبح ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام ثم نسخ ذلك قبل أن يفعل ففي هذا أيضا نسخ لتمكن من الامتثال لكن ظهر منه شيء أما بالنسبة لمحمد عليه الصلاة والسلام فإنه لما أمر بالخمسين استسلم وانقاد فظهر من هذا الأمر استسلامه وانقياده عليه الصلاة والسلام وإبراهيم الخليل ظهر من هذا الأمر استسلامه وانقياده هو ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام إلى امتثال أمر الله عز وجل ولكنه نسخ بعدما حصل الاستسلام والانقياد نسخ هذه الصلوات الخمس التي استقر أمرها والتي فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج ما فرضت عليه وهو في الأرض وإنما فرضت عليه وهو في السماء وهذا دليل على عظم شأن الصلوات الخمس وأن شأنها عظيم وأن أمرها ليس بالأمر الهين وأنه يتعين ويتحتم على كل مسلم أن يحافظ على هذه الصلوات وأن يحرص عليها وأن لا يتهاون في شيء منها بل يحافظ عليها أعظم مما يحافظ على أي شيء لأنها هي عمود الإسلام كما بيّن ذلك الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام حيث قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامة الجهاد في سبيل الله فالصلاة أمرها عظيم فهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ولهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أول ما يوصي من يرسله للدعوة الله عز وجل بعد الشهادتين يوصيه بالصلاة فإنه لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قومنا على الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله فإنما جابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فهي أول ما يدعى إليه بعد التوحيد وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي التي فرضت والنبي صلى الله عليه وسلم في السماء فوق السماوات ما فرضت عليه هو في الأرض بل فرضت عليه هو في السماوات فوق السماء السابعة يعني هذا دليل على عظم شأن الصلاة وأنه لعظم شأنها وأن أمرها عظيم افترضها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وهو فوق السماوات السبع هذا يدلنا على عظم شأنها وأنه يتحكم المحافظ عليها. ومما يدل على عظم شأنها أنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها آخر ما يفقد من الدين، أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة. والشيء إذا فقد آخره ماذا يبقى؟ لا يبقى شيء. إذا فقد الآخر فقد فقد، إذا فقد آخر الشيء فقد فقد ذلك الشيء الذي فقد آخره. وإذا فقدت الصلاة لن يبقى للإنسان شيء من الدين. ثم كما أنها آخر ما يفقد كما جاء في الحديث فهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. هذه الصلاة التي يحاسب عليها إن نجح في المحاسبة عليها فما وراءها تبع لها، وإن لم ينجح وكان مضيعا لها فهو لما سواها أضيع. ولهذا فإن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أوصى بالصلاة في أواخر ما أوصاه، كما جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني يحث على الصلاة. ثم يقول علي رضي الله عنه وهؤلاء الكلمات آخر ما سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه المرة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. علي رضي الله عنه وأرضاه يخبر بأن هذا آخر ما سمعه من رسول الله، يعني أنه لم يسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه المرة. هؤلاء الكلمات هن آخر ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدلنا على عظم شأن الصلاة. ومما يدل على عظم شأنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العهد بين بين بين المسلم والكفر أو الشرك الكفر في الصلاة، بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. يقول عدو الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. هذا يدلنا على عظم شأن الصلاة وأنها أمرها عظيم وأنها يجب أن تكون هي رأس مال المسلم في هذه الحياة الدنيا، وأن يحافظ عليها وأن يعنى بها لأنها هي عمود الإسلام. وإذا ذهب العمود فإنه لا يبقى للبنيان بقاء، فالشيء إذا سقطت عموده فإنه لا يبقى له قيام وإنما يخر ويبقى على الأرض، كما هو المشاهد المعاون عندما تنزع العمود من خيمة فإنها تنزل على الأرض، وعندما تكسر الأعمدة أعمدة البنيان فإن البنيان الذي عليها يخر ويقع على الأرض. هذا يبين لنا أيضا شأن الصلاة. ثم إن الله عز وجل بين في كتابه العزيز أنه لما بين أنه بين في كتابه أن الذين يدخلون النار عندما يسألون ويدخلون سقر ما الذي أوصلكم سقر وما الذي أدخلكم سقر، يجيبون في أول ما يجيبون بأنهم ما كانوا يصلون. لأصحاب اليمين في جنات السلام على المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتى اليقين فما تبعهم تبعته. فأجابوا في أول ما أجابوا بأنهم ما كانوا يصلون. هذا يدلنا على عظم شأن الصلاة وأن أمرها عظيم وأن الواجب على كل مسلم أن يحافظ على هؤلاء الأفراد، ثم أيضا يحافظ عليها بالجماعة، ما هو يصلي في بيته وكفى، وإنما عليه أن يفعل ذلك في المساجد. والمساجد لماذا بنيت؟ ولماذا شرع الأذان؟ ولماذا يقول مؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح؟ يعني تعالى صلوا، لأن معنى حي على الصلاة ألموا وأقبلوا تعالوا، ومعنى صلوا في بيوتكم أو صلوا في يعني مكاتبكم أو في مزارعكم في بيوتكم أو في محل أعمالكم، أوتوا للمساجد. بس انت حي على الصلاة حي على الفلاح تعالوا، هذا هو معنى حي على الصلاة حي على الفلاح. ولهذا جاء حديث كثيرة تدل على وجوب الجماعة، وأن من تأخر عنها فإنه يأذن وأنه يحصل له الإذن. فجاء ذلك في حديث صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجاء عنه أنه قال: لقد هممت أن أمر في حطم فيحطم، ثم أمر برجل فيرم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، لأنهم لا يصلون صلاة الجماعة. وكذلك أيضا بيّن أن التخلف عن صلاة الجماعة من صفة المنافقين، حيث قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من أجر لأتوهما ولو حبوا، لو يعلمون ما فيها من أجر لأتوا يحبون على الركب. بعظم أجر الإتيان إلى المساجد والإتيان إلى الصلاة والإتيان المساجد لأداء صلاة الجماعة. ثم كذلك لما جاءه رجل أعمى وقال: يا رسول الله، إن لي إنه ليس لي إنني شاسع الدار، يعني بعيد الدار، وليس لي قائد إلى إمني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن يصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ هل تسمع حي على صلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: تهجر. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعذر أعمى وهو يسمع حي على صلاة حي على الفلاح أن يتخلف عن صلاة المسجد ويصلي في بيته، فكيف بدنا يكون صحيح معافى عنده يعني الصحة والعافية؟ فإنه يتحتم على كل مسلم من الرجال إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح أن يغادر بيته وأن يأتي إلى المسجد وأن يصلي مع الناس. والمساجد إنما بنيت لهذا ولم تبنى لشيء آخر، وإنما بنيت لذكر الله عز وجل والإتيان بهذه الصلوات الخمس. فواجب على المسلم أن يحافظ على الصلاة الخمس في المساجد، أن يحافظ على الصلوات وأن يكون ذلك في المساجد. الحاصل أن الصلوات الخمس فرضت على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة التي عرج به فيها إلى السماء، فرض الله عليه الصلاة الخمس. ففرض الصلوات الخمس عليه وهو فوق السماوات دليل على عظم شأن الصلوات الخمس، وأن أمرها عظيم، لأنها ما فرضت عليه وهو في الأرض بل فرضت عليه وهو في السماء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قوله: ثم أوتيت بإناء من خمر وعسل. جاء في الحديث أيضا أنه أوتي بإناء من خمر وعسل ولبن، فاختار اللبن، وصار هذا الاختيار توفيقا من الله عز وجل، وأنه هدي إلى الفطرة، وأنه اختار ما هو الخير وما هو الأنفع وما هو الأكمل، وهدي إلى الفطرة وهدي إلى ما هو خير صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قوله: رفع لي بيت المعمور. وفيه حديث أنه رفع له البيت المعمور، وكان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مسند ظهره إليه. وقد ذكرنا أنه جاء في الحديث أنه قال أنه كأنه يدخل هذا البيت 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون إليه أبدا، يعني من دخله لا يتيسر له الرجوع مرة ثانية، لا يتيسر له الرجوع مرة أخرى. وعرفنا أن في هذا دليل على كثرة الملائكة، وأنه إذا كانه 100 يدخل 70,000، ومن دخله انتهت فرصته ولم يتمكن من الدخول مرة أخرى، معنى هذا أن الملائكة جند لا يحصيه الله عز وجل. قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. قال: والشجرة الملعونة في القرآن، قال: هي شجرة الزقوم. وهذا التفسير ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يعني لهذه الآية الكريمة، وأن هذه الرؤيا رؤيا عين، وأنها فتنة للناس، وأنه أري يعني هذه الأمور التي رآها عندما أصلي به إلى بيت المقدس، وكذلك عندما عرج به إلى السماء وقص هذه القصص وقص هذه الأمور التي رآها. ففيه ذلك فتنة من الناس من استسلم وانقاد وصدق، ومنهم والعياذ بالله من كذب وعاند وجحد بعد ظهور الآيات. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألوه كما عرفنا في الحديث السابق أن يصف لهم بيت المقدس وهو يعرفونه لن يذهب إليه فصار يصفه، وكان وصفه مطابقا لما يعلمونه عنه، ومع ذلك عاندوا وجحدوا فصار فتنة للناس، فصار هذا فتنة للناس. يعني هذه الآيات التي اطلع عليها ورآها وشاهدها بعينه صلى الله عليه وسلم ثم قصها عليهم وأخبرهم بها وهم يعلمون صدقه في ذلك، يعني جحد ذلك من جحد والعياذ بالله. فما نفعت الآيات وما نفعت العبر والعظات، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. نعم، الوقت نقف ونجيب على ما يجب. هذا السائل يقول ما